أمارة يا أمارة لا تطلعي عالشجرة، والشجرة علي وانتي بعدك صغيرة. يا يا يا أمارة، أمارة يا أمارة لا تطلعي عالشجرة، والشجرة علي وانتي بعدك صغيرة. يا يا ويا أمارة، والشجرة علي ما بتطلقي، كيف بتمشي حافي فستانك جديد؟ والشجرة علي ما بتطلقي، كيف بتمشي حافي فستانك جديد؟ بتقومي تتجرحي وبيصير بدك تسدحي، بتقومي تتجرحي وبيصير بدك تسدحي. يا يا يا يا يا أمارة، أمارة يا أمارة لا تطلعي عالشجرة، والشجرة علي وانتي بعدك صغيرة. يا تطلعي عالشجرة، والشجرة علي وانتي بعدك صغيرة. يا يا